إذا تحققت ما تقدم أن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، هذا فائدة كونه يقول إن السابقين أنهم أخف شركا لأمرين. الأمر الأول أن شركهم لا يكون دائما وإنما يكون في الرخاء، أما إذا وقعوا في الشدائد فإنهم يخلصون لله الدعاء. الأمر الثاني أن أولئك يشركون في مخلوقات ليست من العصاة ومن الكفرة، هؤلاء بعضهم يعبد أناسا كفرة، مثل من كان في وقته كان فيه كما سبق رجل يقال له تاج وآخر يقال له شمسان، كانوا مجانين ما يصلون ولا يتطهرون ولا يتنزهون من شيء، ويزعمون أنهم من الأولياء يعبدونهم ويقدمون لهم نذور ويتبركون بهم، يسمونهم مجاذيب، وهذا يوجد في كل مكان من بلاد المسلمين، يسمونهم مجذوب يعني أن الحب حب الله جذب قلبه. وكذلك من الناس الذين أحمد البدوي الذي في طنطا، يعني من أكبر المعبودات عندهم، قالوا إنه في مولده يجتمع عنده ما يقرب من 3 ملايين من السخفاء والذين يقدمون قرابين، ويحصل في هذا الاجتماع من المفاسد الشيء الذي يعرفه أهل ذلك البلاد وغيرهم. ما عرف عنه إلا أنه جاسوس للرافضة دولة الفاطميين، كان حتى ذكر السخاوي في الضوء اللامع يقول إنه دخل يوم الجمعة في المسجد ولم يصلي وبال فيه وخرج. قد يكون هذا من المبالغات، الله أعلم، يعني هذا كيف يقول في المسجد يخرج، ولكن ما عرف عنه خير أبدا. وكذلك في الشام اللي يسمونه محي الدين ابن عربي، طاغوت كبير أكبر من اليهود والنصارى، عليه قبة يعبد طاغوت، وهذا كثير يعني يوجد. بعدين في سخافات كثيرة، الحسين في كربلاء أكبر المعبودات عند الرافضة، وهو أيضا معبود في القاهرة، كيف يكون الحسين في كربلاء ويكون في مصر ويكون في الشام أيضا؟ يعني الشيطان يزين لهم أشياء عجيبة ويتبعونها بدون مبرر، لو أنه الرسول ما يجوز أن يعبد ولا يقصد ويدعى بعد موته، يجب أن يكون الدعاء والعبادة لله جل وعلا. الله لا يقبل دعاء من يدعوه وهو يدعو معه غيره. المشرك مهما كان شركه كبيرا أو صغيرا فهو إذا مات عليه فهو في النار. وهنا يقول إن هذه الشبهة التي يقول إنها من أكبر الشبه ويأمر بإصاء الجواب إليها، الجواب عنها، يقول إنهم يقولون أنتم تلحقوننا بالمشركين الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونؤمن بالقرآن ونصدق الرسول، والمشركون كذبوا الرسول وقالوا إن القرآن سحر وأنه كهانة وأنه فردوا وعاندوا، كيف تلحقوننا بهم؟ الجواب أنه لا يقبل من الإسلام شيء ويترك شيء، يجب أن يكون المسلم آخذا ما جاء عن الله كله، لا يكون يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فإن الذي يكفر بشيء وسواء واجبا أو مستحبا ليس كما ذكر الشيخ بس فقط الأركان والأمور الواجبة التي لا بد منها، إنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي إنه يكون كافرا. يعني الإيمان عندنا قول وعمل وعقيدة، لا بد تجتمع هذه في قلب الإنسان، يقول لا إله إلا الله ويعمل ويحقق هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله ويعمل بها، هو مجرد يتكلم فيها ثم يأتي بمناقض لها، كيف يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يتأله مخلوق يسأله؟ ولكن السبب في هذا أنهم ما عرفوا معنى الإله ولا معنى العبادة ما هي، يرون أن الإله هو الخالق، أن معنى لا إله إلا الله أنه يخلق ويرزق ويتصرف في الكون، ما هو أنه تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتدعوه وحده، وأنه لا يجوز أن تكون الإنابة لمخلوق أصلاً ولا الدعاء لمخلوق وغيره. فهم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها ولا يحققونها ويأتون بما دلت عليه، فلا تنفع، ما تنفعهم هذا. وكذلك إذا صاروا بهذه المثابة لا يقبل منهم علما، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك. فالإسلام كلي يجب أن يؤتى به كله ولا يترك منه شيء، أما أن يأتي بشيء ويترك شيء فلا يجوز. فهذه الأركان التي ذكر أركان الإسلام، عبادة الله وحده وهي عبارة عن قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعني يقول إنه لو أتى بواحد بأربعة ترك الخامس يكون كافرا. يقال أيضا كذلك لو أنكر وكفر بشيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من أركان الإسلام أنه ينتقض إسلامه، لا بد أن يؤمن بكل ما جاء به الرسول سواء كان واجبا أو مستحبا من المستحبات، مثل المستحب مثل السواك، لو أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وقال يعرض ويبين له، فإن أصر على ذلك يحكم بأنه كافر، أنه كفر، السواك ليس واجبا. وكذلك سنة الفجر أو سنة المغرب أو غيرها مما هو من المندوبات ليس من الواجبات، إذا أنكره وكفر به يعرف به ويبين له أنه صح عن النبي وأنه أمر به، فإن أصر على إنكاره حكم بأنه كفر ومرتد ويجب أن يقتل إن لم يتب، لأنه كان مسلم، والمسلم ما يترك إذا ارتد عن دينه، ما يترك، يجب أن يرجع أو يقتل إذا كان لله حكم، إذا كان يعني الحكم في كتاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهذا بدل الدين فيقتل. وكذلك البعث، البعث بعد الموت يعني، والإيمان بالجنة والنار والمحاسبة، أن الله يحاسب الناس، وهذه أيضا لو أنكر شيئا منها يعرف بذلك، وإن أصر على إنكاره حكم بأنه غير مسلم، وإذا مات على ذلك مصر فهو في النار. فكيف الذي يعبد القبور ويدعوها؟ هذا مناقض لقول لا إله إلا الله، والصلاة ما تنفع مع هذا، ولا الزكاة ولا غيرها. هذا هو خلاصة هذا الجواب الذي ذكر الشيخ، ولهذا يقول فيه يعني إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء ما يلزم من يكون تكذيب، حتى يكون مثلا ما قاله الرسول، لو قال كذا ما قاله، أنا ما كذب الرسول لكن ما قال هذا الشيء، فيعرب بهذا يبين أنه قاله، فإذا أصر على ذلك واستمر عليه حكم بأنه كافر بالله جل وعلا. وكذلك في الأمور التي تختص بالله جل وعلا، مثل الذي ينكر علو الله، إن الله ليس فوق، ليس مستوي على العرش، يعرف بهذا ويبين، وتزال الشبهة إذا كان عنده شبهة لابد، فإذا أصر حكم بأنه كافر ليس مسلم. قد يقول قائل مثلا هذه مسألة ما توافق عليها، لأن كثير من العلماء الآن ينكرون علو الله، مثل الأشاعرة، الأشاعرة ينكرون علو الله، قال هؤلاء قام عندهم شبه وقالوا إذا أقررنا بهذا لزم الكفر، وهو أن نقول إن الله جسم والتجسيم كفر، يعني ما نعقد شيء يكون على شيء إلا جسم، هكذا يقولون. فقالوا إن هذه تحتاج إلى بيان، قال أولا الله ليس كمثله شيء، والله غيب لا مثيل له ولا نظير له حتى يقاس عليه تعالى وتقدس، وهذا شيء أخبرنا الله جل وعلا به، ثم هذا أمر لازم بالعقل وبالفطرة وبالدليل الشرعي، أما العقل فإنكم أنتم وكل عاقل يقر بأن الله هو الخالق لهذه المخلوقات كلها من السماء والأرض. أخبرونا لما خلق الله جل وعلا هذه المخلوقات المشاهدة السماء والأرض أين كان؟ كان في داخلها؟ فهذا إذا قالوا في داخلها نقول هذا نقص، يعني يكون فيه شيء فوقه، لا يمكن عقلا. فإذا لا بد أنه لما خلقها فوقها، لأن الفوق هو المكان اللائق بالعظمة. فكذلك إخباراته، فإنه أخبرنا جل وعلا أنه فوق خارقه، يخافون ربهم من فوقهم، وأخبرنا أن القرآن نزل منه والكتب، وأنه أرسل الرسل، وأنه جل وعلا هو خلق العرش واستوى عليه بآيات كثيرة، والاستواء معناه العلو على الشيء كما قال العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ونحو هذا. قد يصر ويقول أنا أفهم شيء ثاني، فالمقصود أنه لا بد أن تزال الشبهة، وقام الدليل ويزال الشبهة، ثم يحكم عليه بأنه كفر لم يؤمن بهذا. وكل ما أخبر الله جل وعلا به سواء كان الخبر عن نفسه أو عن ما يفعله أو يخلقه يجب أن يؤمن به، فإن امتنع الإنسان عن ذلك يحكم عليه بأنه غير مؤمن. وقوله كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الصلاة مثلا، وقد جحد وجوب الصلاة، الصحيح في هذا أنه حتى وإن أقر بالوجوب ولكنه لم يصلي، يقول أنا أعرف أنها واجبة ولكن ما أصلي، أنه يكون كافراً. ولكن الشيخ رحمه الله ترك المسألة اللي فيها خلاف وجاء بالشيء الذي لا خلاف فيه، لأن الذي يجحد شيء من الواجبات هذا لا خلاف بين العلماء بأنه يكون كافر، بخلاف ما إذا أقر بالوجوب وأبى الفعل فإن هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يكون كافرا الذي دلت عليه الدلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بتخلية السبيل بعد التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما يكون إخوان إلا بهذه الأمور، وإلا فهم ليسوا لنا بإخوان. وغير هذا من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة أنه كفر، ومثله ترك الزكاة إذا لم يزكي، ومثله ترك الحج، كما قال إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس لم ينقادوا للحج، فأنزل الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية دلت على أن الذي يستطيع الحج ولا يحج أنه يكون كافرا، أنه قال: ومن كفر، يعني لأن الكلام كله في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا يقال في الأمور الأخرى. المقصود يعني أن هؤلاء يأتون بما يناقض قولهم وفعلهم، فهو لا حجة لهم في هذا، فهل هذه حجة قوية أو كبيرة؟ كما قال الشيخ أنها من أكبر حججهم، قد يكون هم يتعلقون بها لأنهم يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، فيبين لهم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله وأن تعبد غيره، فأنت ما تقول لا إله إلا الله على الحقيقة، تقولها بلسانك وتخالفها في فعلك وعقيدتك، فهذا ما ينفع، ما يفيد شيئا. وقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا في: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لأن اليهود يقول: إذا كان ليأتيك جبريل ما نتبعك، لأن جبريل عدونا. فيجب أنه يعني أن الذي يؤمن أن يقبل كل ما يأتي به الرسول، أما إذا رد بعض وصار من بعضه عدو له وبعضه يعني يؤمن به ويقبله وبعضه لا يقبل فهو كافر، كافر حقا. فإذا كان مثلا الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، سالت هذه الشبهة، لكن تزول الشبهة بالبيان، أن يبين معناها. يعني أنت لما ذهبت إلى الولي الذي تزعم أنه ولي ودعوته، سواء ذهبت ولا لم تذهب، لأنهم يدعونه في كل مكان، انتقض قولك لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهكذا غيرها. الواقع أنها شبهة ضعيفة جدا، لا قيمة لها عند من يفهم ويعلم. ولكن هؤلاء مثل ما سبق جهلوا معنى الإله. الإله جعلوه هو الخالق المالك، وهذا معنى الرب. هذا معنى الرب، الرب هو الذي يرب الشيء ويملكه ويتصرف به، وفي معناه في اللغة المالك المتصرف، المالك للشيء الذي يتصرف به، رب الشيء هو مالكه. وأما الإله فهو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتخافه وترجوه وتدعو تكون خاضعة له منيبة له، فيجب أن يعلم هذا. والعبادة كذلك، العبادة أن يجعل شيئا مما أمر الله جل وعلا به لمخلوق. الله أمر بدعائه وأمر بإخلاص الدعاء له، فإذا دعا الإنسان ربه ودعا معه مخلوقا فقد أشرك بالله. وسبق معنا شرك المشركين ما هو، وهذا يكفي، معرفة شرك المشركين يكفي، لأن الذي يعرف شرك المشركين يعرف التوحيد، والذي لا يعرف الشرك كيف ينجو من الشرك؟ ما ينجو منه حتى يعرف معناه، حتى يجتنبه ويبتعد منه. لهذا نقول معرفة الشر لا بد منها حتى لا يقع الإنسان فيه وهو يظن أنه خير. نعم. يقول: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر، حلال الدم والماء بالإجماع. هذا مثل ما مرى أنه يقول أنكر وجوب الصلاة أو جحد، ما جحود والإنكار كله متقارب، جحده وأنكره فإنه يكون هذا كفر، وهذا يقول بالإجماع، إجماع العلماء. كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، البعث يعني إحياء الموتى كما هو معلوم، هذا لا بد منه، بل هذا في كل ما أخبر الله عنه، سواء كان الخبر عن الله ما يخصه من صفاته وأفعاله أو حقه، أو كان الخبر عن أمور يفعلها جل وعلا بخلقه، فإنه لا بد من الإيمان بها. وإذا رد شيئا منها أولا يجب أن يعرف بذلك ويبين أنه ثابت عن الله أو عن رسوله، ثم إذا كان عنده شبهة يجاب عليها وتزال شبهته، إذا أصر حكم عليه بأنه كافر، إن كان مسلما يدعي الإسلام ما يقر، إما أن يرجع الإسلام أو يقتل، يعني هذا حكم الله جل وعلا فيه. وقوله: ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فريضة الفرض، الفرض هو الذي يلزم فعله، سمي فرض وصل الفرض الحز بالشيء والتأثير فيه، وهو فريضة يعني أنها لازمة لا بد منها، فرضها جل وعلا وألزم بها. وأعظم فريضة جاء بها بعد التوحيد هو الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني هذه أركان الإسلام، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، يعني حسب زعمهم وهم في الواقع لا يقرون بأن هذا جحد، ولكن يقولون نحن نتوسل بالصالحين، يسمون الشرك توسل كما هو الآن أيضا دارج عند كثير من الناس، سمي دعوة غير الله توسلا، ويقول إن الله أمر بالتوسل، التوسل معناه التوصل إلى المطلوب، فالله أمر بطاعته، لأن طاعته هي الوسيلة التي تقرب إليه، طاعته وطاعة رسوله. أما أن يعبد مخلوقا من الناس ويجعل له مال الله جل وعلا ويسميه توسل، فهذا باطل لا لغة ولا شرعا. نعم، اقرأ. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون ويصلون ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون أن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا أيضا مثل ما سبق، يقول يقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم بالإجماع، بإجماع يعني إجماع العلماء. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث كما سبق، لأن الشيخ يكرر هذه الأمور عندما التكرار قد يتبين الشيء. كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد إن هذا يكون كافرا، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يقول: إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، توحيده. ثم يقول: وأيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أسلموا في وقته، وقد جاء وفد منهم مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوفد مسيلمة الكذاب، ثم بعد ذلك ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر وقال: أنت نبي معي. وشهد له رجل من قومه بهذا فأضل قومه فصدقوا هذا، لما صدقوه حكم الصحابة بأنهم كفرة، لأن الله جل وعلا يقول محمد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم معناه لا نبي بعده، هو الذي يختم والذي ختم به. فلما قالوا هذه حكموا بقتالهم، حكموا بكفرهم وقاتلوهم، ولما رجعوا بعد ذلك جاء من جاء منقادا إلى أبي بكر، قال لهم: أبو بكر لا نقبل منكم حتى حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، يعني إلى هذا الحد. يعني هذا معناه مبالغة في أنهم كافرون، وأن اتباعهم لمسيلمة كفر مناف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مات على ذلك فهو. ثم بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه كان ابن مسعود أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يعلمهم ويقرئهم، فجاءه يوم الرجل قال أنا سمعت أناسا في المسجد يقولون مسيلمة صادق، فأرسل إليهم أناس يقررونهم، فلما أقروا بذلك أمر بقتلهم مرتدين كفرة، ولم يراجع عمر ولا غيره لأن هذا أمر واضح في هذا. فالذي لا يعني الذي لا يشك فيه كونهم مثلا قالوا إن مسيلمة إنه له شيء من الأمر أو إنه رسول، ثم صار يلبس عليهم تلبيسات ما تنطلي على العقل على العقول ويقول إنه يوحى إليه، صحيح قد يوحى إليه ولكن من الذي يوحي؟ يوحي الشيطان، كما قال الله جل وعلا الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، فقد يأتيه وحي من الشيطان ثم يأتي بأشياء يعني ما يجوز أنها، لأن مثل ما جاء عن البكال قال لأحدهم ما هو القرآن الذي يقوله مسيلمة؟ قال إنه يقول يا وبر يا وبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر. فقال أبو بكر وين عقولكم؟ أين عقولكم؟ هذا ما خرج من إل ما يخرج هذا من يعني من إله، كلام يعني كل يستطيع أنه يقوله ويأتي به. يا ضفدع مضفدعين نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، وما أشبه من الخرافات ذي. كيف هذه مثلا يصدق أن مثل هذا أن هذا القرآن أن الله يقول مثل هذا الكلام؟ هو لكن مثل ما قال الشاعر يقضى على المرء أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسنه. فالإنسان إذا فتن نسأل الله العافية انطلع عليه الباطل صار. والمقصود أن من مثلا ادعى أن إنسانا يكلمه الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمر بالنبوة فإن هذا كفر بالله. الآن فيه خلق كثير ممن هو معدود من المسلمين يؤمنون بخرافات مثل هذه الأمور، ومذهب التيجاني الذي في إفريقيا الآن وفي غيرها اعتنقه خلق كثير جدا المغرب وغيرها، وهو يزعم أن الرسول جاءه في اليقظة وأنه كلمه وأنه أملى عليه حزب الفاتح وأنه أفضل من القرآن 70 مرة أو ما أدري كم قال من مرة من قرأه هكذا، وأنه قال له أنت ومن يتبعك من أهل الجنة لا خوف عليكم. طيب إنسان يدعي هذا الدعوة بس الرسول إن الرسول جاءه يعني يؤمن به ويصدق؟ ولهذا كفر بالله جل وعلا. لماذا ما جاء الرسول ما خرج إلى الصحابة لما اختلفوا في من هو الخليفة حتى يعني تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى يتفقوا على شيء؟ هذا أمر مهم جدا لماذا ما جاء إليهم وقال الخليفة فلان وأراحهم؟ وكذلك لما غضبت ابنته على أبي بكر وقالت أعطني ميراثي، قال لها أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقة لا نورث، ما تركنا صدقة، فغضبت وقاطعت أبي بكر. لماذا ما أتى إليها وقال يا بنيها أنا قلت لها كذا وكذا؟ إلى غير ذلك أمور كثيرة، فكله كذب ظاهر، ولكن أكثر الناس لا يعقل. ومثله غيره ممن يدعي أنه من الكبار الذين لهم أتباع، لا يقول أنه إن الله أطلعه على اللوح المحفوظ، وأنه لو شاء لقال فلان في النار وفلان في الجنة، ولكن يقول أنا أتأدب مع الرسول ما أقول فلان في النار ولا أنا أعرف من أهل الجنة وأهل النار، مثل الذي يقول مثل هذا الكلام يكون ولي ما يتبع يصل له أشياء يعني كبيرة من هذه الأمور التي يعني انطلت على كثير من الناس وللأسف. ولكن الهداية بيد الله، من ضل فلا حيلة فيه إلا أنه يدعى له أن الله يهديه. وقوله في هذا مثلا أنها هذا إجماع من الصحابة أنهم حكموا بكفر المرتدين وليس بنو سلمة فقط. كل العرب ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزيرة العرب كانت دخلت في الإسلام كلها قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات خرجوا كلهم من الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثلاث البلدان هذه وبلدة في الأحساء فقط، والبقية كلهم ارتدوا. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه يأتيه رجال يعرفون ثم يحال بينه وبين، فأقول إلى أن فيقال إلى النار والله، قل لما؟ يقول ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم. فأقول صح، والرافضة يفرحون في هذا ويوقعون على الصحابة، والصحابة ارتدوا وكفروا. هكذا كل مبطل يأتي بحق يلبس به على من لم يعرف أنه مقصود كذا وكذا. الصحابة هم الذين قاتلوا العرب حتى أرجعوهم إلى الإسلام مرة أخرى. فالمرتدون منهم من صدق رسول، فادعى عدد من ليس مسيلمة فقط، طليحة الأسدي أيضا قام بعد ذلك وادعى النبوة، ادعى أنه نبي ولكنه رجع فيما بعد. وبنو تميم امرأة ادعى السجاح أنها نبية، هذا ما سبقت هذه بأنها، واتبعوها. وكذلك الأسود العنسي وغيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي، فمن صدق واحدا منهم أو اتبعه يكون كافرا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو اتفاق العلماء، لأن الله جل وعلا أخبر أنه نبي. أما كل مدعي فلا، لأن بعض الناس يكون يدعي من ذهاب عقله، يكون عنده جنون ولا عنده أمر تبس له ويقول مثل هذا، لا عبرة في هذا. كثير ما يسمعون الناس ولا أنه قال كذا ولا أنه كذا، ولكن يكون ذلك بلا عقل. ولكن المقصود بالثلاثين الذين يكون لهم أتباع ومن آخرهم ربما لا يكون آخرهم، هذا القادياني هذا اللي يسموه غلام أحمد هو صلى واتباع، وصار الكفار أيضا ينمون ذلك ويعظمونه، لأنهم كل ما جاء من جاء من الانحرافيين على خلاف الحق يفرحون به ويؤيدونه، وكما أنهم الآن يؤيدون الصوفية الذين يعبدون القبور ويعبدون غيرهم، لأنهم يعرفون أنهم على غير الحق، فالذي يخيفهم أهل الحق فقط، أما أهل الباطل مثل الرافضة والصوفية فهم إخوانهم، ولا بأس أن يتفقوا معهم على كل ما يستطيعون، ولهذا الآن اتفقوا معهم على قتل أهل السنة في أي مكان كان، فإذا تمكنوا لن يتركوا أحدا من أهل السنة، سوف يقضون عليه ويكون الأمر كله لهم، ولكن لن يتمكنوا بمشيئة الله جل وعلا، وسوف يخزيهم الله كما أخزى من قبلهم. وقوله هذا في وقال أيضا هؤلاء أصحاب الصير وقل وحل ماله ودمه، لأنهم لم تنفعهم الشهادتان ولا الصلاة ولا غيرها من أركان الإسلام. يقول فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ شمسان هو معروف عند الناس، ولكنه في موجود في وقته، وهو مثل ما قلت لكم، واحد اسمه شمسان وواحد قاله يوسف والثاني يقال له أيضا تاج، كلهم مجانين يسمونهم مجاذيب كما سبق. رفعهم يقول رفعهم بمنزلة رب العالمين، يعني لأنهم كانوا يدعونهم تقربون إليهم ويقربون ويتبركون بهم وما أشبه ذلك، وهم يمشون عراة ولا يصلون على حسب ما ذكره الذين يعرفونهم، لا يتورعون من كبيرة من الذنوب الزنا وغيره، نسأل الله العافية، ومع ذلك يدعون أنهم أولياء. وليس هذا خاصا بأهل نجد، هذا كان موجود في الرياض ومن حولها هؤلاء، ويوجد في غير البلاد في مصر وغيرها من ولا يزال إلى اليوم يسمون مثل هؤلاء مجاذيب ويعتقدون الولاية بهم أنهم أولياء. هذا ضلال بين ظاهر، وهو أن المقصود الذي مثلا يتبرك بمخلوق أو يدعوه ويتقرب به ويجعله واسطة بينه وبين ربه أنه كافر، سواء كان مجنونا أو كان وليا أو كان نبيا أو ملكا من الملائكة، فلا بد من إخلاص الدعاء لله وحده، ولا بد من معرفة حقه أن لله حق على العباد لا يقبل الاشتراك فيه، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهو العبادة كلها أن تكون خالصة، فمن جعل شيئا منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ أي بلى، أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أي عندكم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ الاعتقاد المقصود به أنه يقبل العبادة وأنه تنفع العبادة إذا وجهت إليه جعل له شيء منها، هذا هو الاعتقاد الذي يقصد بذلك. وقوله ان في ان علي حرقهم، هؤلاء في الواقع هم اتباع ابن سبا. ابن سبا يهودي اسمه عبد الله ابن وهب ابن سبا، جاء من صنعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في خلافة عثمان جاء وادعى الإسلام، ثم صار يؤلب الناس ويذكر أن عثمان خالف صاحبيه وأنه كذا وكذا، اتبعوا الغوغاء والشذال والثوار اللي يسمونهم الناس ثوار في مثل هذا، وحاصروا أميرهم أول أتوه وقدموا له مطالب فأعطاهم فانصرفوا، ثم بعد ذلك قال ما صنعت شيء، جاءوا مرة ثانية بقيادته، وهو شيطان إذا أوقع الناس في الباطل هرب. فمثل هذا يعني ما قتل الخليفة رضي الله عنه بدعوته وقعت الفتن ووقع السيف في الأمة، ولم يرفع ولن يرفع إلى يوم القيامة بسبب هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فوقع السيف بينهم، تجدهم كيف يعني صار القتال بين المسلمين. ولكن فيما بعد ما قنع هذا الخبيث بقتل الخليفة، صار يقول لهم إن علي هو الوصي، ثم ترقى وقال بل هو إلهنا حل الله فيه، ففيه جزء من الإلهية. قابلوا علي رضي الله عنه هؤلاء الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، وهم في كل مكان وفي كل زمان يوجد منهم من يوجد، قابلوه وصاروا يقولون له أنت هو. قال لهم ويلكم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. وقال هذا هو الكفر بالله، إن لم ترجعوا قتلتكم. فكرروا الأمر ثلاث مرات ثلاثة أيام، يقفون له في طريقه إلى المسجد ويقولون له أنت هو. لما رأى الأمر هكذا حفر حفر وأمر أن يوضع فيها حطب وأججها، فالذي أمسكه منهم ألقاه في النار غضبا لله جل وعلا، ولكن الخبيث هرب ألم يتمكن منه، ذهب إلى الشام ولكن طردوه، ثم ذهب إلى مصر. ولا بد أن الشيطان إنه يجد من يستجيب له، وشياطين الإنس قد يكون دعوتهم أبلغ من شياطين الجن، هذا هو الواقع. وقوله أنه اعتقدوا في علي هو مثل هذا، قالوا أنه فيه شيء من الإلهية، وهذا هو نفس قولهم في المجاذيب الذين يقولون عنهم، هو نفسه. وكذلك قولهم في الأولياء إن الله مكنهم من شيء من الملك وأعطاهم التصرف، حتى يدعون أشياء ما تصدق، نسأل الله العافية. يقولون مثلا الولي الفلاني لا يدخل البلد شيء إلا بإذنه ولا يخرج شيء إلا بإذنه، يجعلونه بمنزلة رب العالمين. ولكن مثل هذا شذوذ في العقل وشذوذ في الدين وفي الفطرة. الكلام مع الناس عامة الناس، ليس مع الشاذين الذين خرجوا عن العقل وعن الفطرة، وعن مثل هؤلاء الذين يدعون مثل قول في شمسان ويوسف وتاج وأمثالهم من المجانين الذين لا عقول لهم ولا يصلون ولا يتطهرون ولا يتنزهون ولا يسترون عوراتهم، بل يمشون بين الناس عورات. يعني قد يأتي الشيطان إلى الناس ويقول هؤلاء ما عليهم حرج، هذا رفعت عنهم الأقلام، بل هم وصلوا إلى درجة لا يؤاخذون على شيء تقبل حسناتهم ولا تكتب سيئاتهم، حتى ذكروا في الكتب التي تقرأ وتطبع وتنشر شيء من هذا. هذا الذي يقال له الشعراني له كتاب سماه طبقات الأولياء، والمفروض أن يسمى طبقات الشياطين أو الأولياء، يطبع وينشر. ومثله النبهاني له كتاب سماه جامع الكرامات، والحقيقة أنه جامع الإهانات والطامات الكبيرة. يقول هذا الشعراني أنه سيد فلان من ساداته أنه يأتي يوم الجمعة يخطب الناس وليس عليه شيء من اللباس، يعني يصير هذه منقبة عنده، أنه منقبة مثل هذه. لماذا؟ يقول صار الذام والمادح عنده سواء، يأتي يوم ولدته أمه إلا أنه كبير وله شعور وله مثل هذا يذكر، نسأل الله العافية. هذا جنون نسأل الله العافية، وأشياء يعني يتزمزم. هذه من الأمور التي أضلت كثيرا من الناس. ويذكر يقول عن سيده الفلان فلان إنه قال عند موته: يا أصحابي، إذا كان لأحدكم حاجة فليأتي إلي عند قبري وليسألها، فإنه لا خير في من يمنعه من الإجابة ذراع من التراب. مثل هذا الكرم والكرامات، هكذا يعني ضلال الناس، الضلال الظاهر. فالمقصود يعني أن هذا الذي ذكر الشيخ يعني ليس هذا غريبا، هذا يوجد مثله في بلاد كثيرة، ولا يزال الناس على هذا الشيء. ما هو الناس؟ بعض الناس، شيء من الناس على هذا. يقول ثم يقول: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ الصحابة أصحاب علم وتقى واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعلمون ما جاء به الرسول تماما. أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، كذلك غيره.